أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ف